تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، والثاني تحريم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه فإنه أيضا من المحرمات، وربما يكون سببا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته أو قراءته القرآن أو غير ذلك، ربما يحبط أجره وهو لا يعلم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.